ظننت انت راح يقوم ناصر مكان ناصر. لا ما راح يقوم، بس قصدي انه راح يقوم ناصر، ما يعطي المواثيق، راح يقوم ناصر مقام ناصر الاحتجاج على كلمته. هو مصيفك معهم، هو مش هيك يا شيخ. ما انتبه سؤال انه يعني انا اتواضع شوي، يعني انا متكبر يعني. لا لا عم تجيب حساك انها ما نقولك، نحن نقول الانسان عنده تكبر. ما قلت اني اتواضع، ما قلت اتواضع شيء. الله يكرمه. صحيح، عفوا. لذلك عم اقول انا لصاحبه خطأ الأستاذ صار منه. الأستاذ متكبر، نحن ما منا نستناه إلا بالطيب، ومنا نجي نحن نقول له. تصور في الموضوع، أنا في صومعتي هناك حيث رأيتني. نعم. يا ملائكة الله، لا بتأجون ولا من أزيك. ما نحسب ملائكة، ولا نجي لعندك تتجي الملائكة لعندك. مش إلك، مش إلك. هو في الزرقاء وأنا هنيك، شو بدنا بقى فيه؟ شو بده فيه؟ أستاذ هو دخل على الكبرية على عم بفهم. لما خبر العطارد بن باز وعم عدي بن باز أكلمه وما جاوب تحت المجلات. أينك أنا؟ ما فهمت. ولا شيخ لي بالنسبة ومثبتنا بأذاننا. ما اختلفنا. من أين لكم؟ نعم. كيف تتخيلوا هذه الأمور ما بين رمشة عين إيش؟ تنصرع الأمور وبينقلب هذا الإنسان. شو الكلام هذا يا أخي؟ هذا خيال. ما بحب أنا أخواننا، إذا كان جاء أتى برسالة، ما بحب أنا أخواننا يعيشوا في الأوهام. لأن الدعوة السلفية من مزاياها وفضائلها أنه بتوقظ الأذهان، ما بتخليهم مهابين مجازين. إنسان عشتم معه سنين وشفتم منه كل سوء وكل اعتداء وكل ظلم، مجرد ما يقول خلاص أنا تراجعت بس الشيخ يتواضع ويصالحني، كيف تقبضوا الكلام يا جماعة؟ والله يا شيخ نحن عنا ما راح يقول تراجعت أستاذ. والله يا شيخ لو يعني عم بتصور الحمد تعلمنا وعندنا والله لو يقول تراجعت مجرد الكلام قالوا جون عندك طلع مخصوص. لكن كما يعني قلنا شيخنا هو دفع شر، محاولة لدفع شر. مكانك راوح. يعني في عندنا المثل الحلبي بيقول له ايش دخلك على بيت عدوك؟ بيقول له صديقي جواته. والجماعة أصدقائنا وإخواننا صارين جواته وحكموا عليه. ولذلك نحن عم نريد مثل ما قلنا نحسم هالقضية، ولو غلبنا مثل ما بقول حتى نشتريه يعني تم. سجل عليه ولو غلبنا. طيب شيخنا فينا احنا هذا ممكن نقول ليوسف الهواري هذا وهو ايمن احنا برضو بدنا نسببهم، يعني ممكن نقول لهم انه نجيبوا الرسالة، شرط مثلا شرط الشيخ ان يأتي بالرسالة وان يعترف بالاخطاء التي وردت فيها. ايه يجيب الشيخ يوسف الهواري يجيب الرسالة من عنده. نعم. نعملها دراسة ومن ارجيل فريات الاكاذيب. طيب اذا بيرجع عنها وبيعاهد الله قبل البشر أنه هو لن يتكلم عن السلفي لا بخير ولا بشر، ولا بيستغل موقفه الرسمي لإضرار بأحد السلفيين سواء كان كبيرة أو صغيرة. كلام جميل. ما الله أنت خير يا شيخ أكثر من هيك وأنا نسمع الشريط لهما. جزاك الله خير يا أستاذ. أي نعم. كمان شيخ من بعد رايق ورايق جيل إخوان رايق كيف؟ مدام رايق القضية رايق إيه جيت الإخوان يعني الأفاضل طيبين أكرمكم الله. أي نعم يعني فرصة طيبة جدا حلوة. الشيخ نسيب يعني كمان إن شاء الله الشيخ نسيب هاي الوصيف أستاذ الله عمرك لا تعطيني ملاحظات الله يبارك فيك. بس بدك تتوضا معنا. جاي لك ما تعطيني ملاحظات. أكثر الله أيضا لو كان قادرا على النبي فدعوا الله يوم القيامة على رؤوس أشهاد وخيرهم على رؤوس أشهاد. معاملنا لو درست على من كذب غيبا كذب غيبا فاتت الصدمة الأولى. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا شيخنا الحديث والله سنة. والله شيخ حسبي الله الاولى والله حكى معه نسيت كلام ما بيتفاوت ومع ذلك الشيخ كظم ويزوم وما جاوبه. يا جماعه انتم الحقيقه ما لكم منصفين يعني بس اسمحوا لي بس اسمحوا لي كله معك اسمعوا ما لكم منصفين مش لأنه من شيمتكم الظلم وإن كان الشاعر يقول والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم فأنتوا عم تظلموا لكن الدافع عن الظلم مش يعني خبث لي وسوء قوي لا هو الحظ في الخير لكن كذلك هنا يرد أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورج الجميل أنت في سبيل تخليص هذا الإنسان من الحياة البئيسة النفسية ربما أنا بقول بفضل الله ربما توقع إنسان مقابله في حياة تعيش بئيسة وإن كان هذا سوف لا يقع لأنه متمرن على أنه يتحمل مثل هذه الأمور لكن هذا لا يبرر أنه في سبيل تخليص إنسان يرمو إنسان ثاني فأنتوا لازم تعرفوا كان بالنسبة لنسيب ولا كان بالنسبة لهذا الإنسان ما في إنسان أنا في الدنيا وقاطع لخطأ مرة أو مرتين أو ثلاثة يا منقول من سطح ولكن إذا ما بلغ السيل الزبا ما يقف أمامه شيء إطلاقا فالآن شوفوا هذا الرجل شو سوى مع رفيق الدعوة 30 سنة شو سوى شو ما رح أجيك لا تخاف شو سوى مع شيخ المزعوم أقل كلمة قال له أنا بعترف أنك شيخي وأنا لكنك شيخ ضال ليش علم يا شيخنا هو يعني أنكر هذه الكلمة أعوذ بالله نستعبوه أكبر كان يقول كافر في الأول بعدها خلاص ضلال يعني كأنه تراجع لا لا اسمحني اسمحني يا أخي لأنه فسرها تفسير شيخ ضال قالها أمام صهري أمام أحمد عطية محمود عطية المتوفى شنباي محمود شنباي نعم إلى آخره بعدين قال في حلب ما هو أسوأ من ذلك هو بيعرف بعد إيش ضللنا بعد صرف الضال طيب معلش الشيخ خلينا مشان عرفنا إيش المطلوب من يوسف المقاول هذا فإن استجاب كان به ونصر الله التوفيق وإلا فالله يتولانا ويتولى بالنسبة للشيخ نسيب الفاعل طلبات شيخنا إيش هاي راح يروح هو بكرة أظن بكرة عزوه هاي وصيت خير وما شاء الله صدر رحب يا أستاذ وإلى آخره شوف طلبات طلباتنا انه يرجع هو عن تضليلنا وشتمنا وسبنا وهو مخاطئ هو اللي قاطعنا وهو اللي سبنا وهو اللي شتمنا وهو اللي ضللنا ونحن ما قبلنا بالمثل ابدا الى يومنا هذا فيعترف انه والله في هالعمل هذا كان مخطئ تجاهنا والان رجع اليه رجده وصوابه وعقله لا حول ولا قوه الا بالله والله المسلمون اليوم انتحار رهيب المسلمين الطيبين يعني ملتزمين فضلا عن غيرهم يعني في عدة جوانب الإنسان ما لازم يحكم على شيء إلا يعرف شكوى الطرفين شو شكوى البرقاوي من الألباني لا شكوى لديه شو شكوى نسيب من الألباني طيب سألوا الألباني شو شكوى من هاد وهاد وهاد وهاد ولا غيري ما هذا بيسأل إلا يا صلح الله صلح خير يا أستاذ مسلمين نحن الحق بجانبكم وهم المخطئين ما لك عارف لما بتقول الحق بجانبنا ليش بدي تعرف ليش الحق بجانبنا شان تعرف تقف أمام هذا الطاغية وهذا الظالم حتى يرجع الظلم وغيه وإلا شو الفائدة؟ صالحنا وكل شيء على ما كان عليه. لا صالحنا يا أستاذ الأمران فش الجماعة الله يجزيه الخير إن شاء الله نقدر ربنا نروح عند الرجل يا أخي أنت جماعة اتهمتم اتهامات وهالاتهامات هم بريئين منها. أنت قلت أن زوجات الرسول معصومات بعصمة الأنبياء والجماعة قالوا ما عندنا دليل بهالأمر ما من وقت نقلت عفوا لا بدي قاطع ولو كان هذا خلاف عادتي تقدر تقول له كنت أقعد في المجالس أمامك 10-20 شخص وتفتري هذا الإنسان وتقول عنه أنه هذا بيجوز على أزواج الرسول أن يكونوا قحبات تقدر تعمل هيك أنت منه؟ لا ما بعمل هيك لكن بقول له إيه؟ قلت هذا الكلام هذا انهزام ما بس هذا عنده هيك أو ليه؟ أكبر مني سن ليه؟ وجه كان أكبر الحق أكبر الحق أكبر روح أعمل له سلوك يا حبيبي إياك الله يا الله تقول له يا أستاذنا الفاضل جنابك القضية عن الشرطة بالأساس ما لا لزوم قطعيا أنت اعتقادك لك وجماعة اعتقاد لهم سيدي أنا أرى إنه ما في داعي لفتح المسألة. فتح المسألة. راح الشيخ نسيب. فتح المسألة. يجادل ويستميت في الجدال في هذه القضية. فبالتالي أنا تفلس ما جاب دليل معه بالأمر. إذا بدي يتم يجادل وكذا معناها ما أعترف. يا أبو ما طبعا. يا أبو ما جادل في المسألة يعني هو مكتب بحكي لك. ما لنا مسألة. ما أيوة هذا اللي بدي أحاله. إنه ما بدنا مسألة إحنا. يعني بدنا نجادله في الموقف يعتقد أخطأ بموقفه معه بس هذا هو نعم هو الآن سي يعني يا أخ أبو أحمد ونحن شاملوا بحزن الله هو عشان أقصد شيخي كلام أخبره بعفو يا أبو بس كلامه سمعته أنه هو أنا ما بعمل هيك قدام منه لأنه هو طول بالك طول بالك وأنت أيدته اسمع شوي اسمع وأنت ما شاء الله أيدته ليش؟ مو إلك الكلام أنت أيدته بحجة يمكن سمعتها منه أنه أكبر مني سنا الحق أكبر منك ومنه ومني من الجميع هذا مش مظلوم بهالعملية هاي مظلوم مش مفترى عليه ليش ما بتذكره بهالعملية مشان يتوب إلى الله منها شو معنى قولك أنه الله يجزيه خير أقول الرجل اقتنع والعدل ناقش القضية وشاف حاله على خطأه مين مين كموقف مش كمسألة الاقتناع لا هو المواقف قليل إن شاء الله ما في يعني ونرجو الله أن يكون فيها الخير أستاذ نحن مثل ما بقول المثل من جس المريض بنعطيه دواء يناسب لمرضه وقت اللي نحن نكون مريض والرجل بيجيب سيرة إني كان حول من ناقشه بالأمور كويس بس ما تعطيه إبرة مخدرة بعد شوي في طيب حج صالح انت بكره الشيخ انت طبعا نيجي نفتح بعد الفجر الساعه لمين بدك انت تروح ايش وايه ما في معنى يعني اقصد تحب انه نروح مع بعض احنا وياك على الشيخ والله انا بريد خير من راجل ولا راجل سهران هلا في وقت انا لا اروح معه وعاد يتصل في نسيم ويشوف نسيم ويجي ياخذ حصاله اذا كان في مناسبه لا أخ نظام أخونا وحبيبنا وأكبر منا وأقدر منا لكن يعني الشيخ نسيب بتقبلنا هيك أكثر كأنه الله أعلم لا هو بتقبل كمان صالح يعني طيب ما عنده يعني عارف يعني بالنسبة لصالح يعني أنا هذا السؤال الآن إنه نطلع إحنا قبل حج صالح ولا نأخذ حج صالح معنا كلنا لا والله ورح كلنا بمعي خلاص هذا هو الله بعفيكم هذا هو ندخل دخل عشائرية عليه وهو بقدر هيك شغلات هو بيعرف انه هو عايشها هو عايشها يا سيدي الله يجيب اللي يعني خير انتم اخبر بامور دنياكم يا استاذ رجل فينا مع منه نحن اخبر منه اخبر فيه من غير يعني اخبر فيه من غير يعني يحبك شويه يعني واحد يجعل له مكانه خاصه ما أظن أنك من الناحية العلمية أنت أخبر لا من الناحية العلمية أنت لك من الناحية النفسية وهذا بحث علمي أنا بقول من الناحية النفسية أستاذنا الكريم نحن العلمية نرجو الله أنا من أقصد الأمر والله أستاذنا دائما بنقول يعني هذا الكلام متأكد عليه يعني هذه الشهادة لوجه الله تبارك وتعالى الشيخ دائما بيقول والله أنا لا أريد منهم إلا أنفسهم إنهم يعني يكفوا عنهم لا نريد إلا هذا. مظلوم في الجماعة السلفية الظلم ما بعده ظلم. الله أكبر. الله يا أخي يعني أشهد لله الأجر على قد الصبر. الله سبحانه وتعالى أعمال أعلي درجاته إن شاء الله. التصوف بأله الشيخ الله حتى يصل فيه إلى العبادة. ونحن يا سيدي الشيخ يا رب العالمين حسن الله ونعم الوكيل ما بيجوز هذا أبدا. كفى الله عنك يا شيخ. أبدا ما بيجوز. الأجر إن شاء الله كفى الله شيخنا. إن شاء الله بيعيننا رب العالمين ونجي إن شاء الله ويجي هو معنا بسماح وبشاشة ويصدر إن شاء الله من قينته. نرجو الله عليك الفائل والله لأني إيش طالت المدة عليها ولعل إنه قال بعض الطيبين وسأل معهم بهذا الأمر وشاف حاله على خطأ يا وسأل يقول بس كيف خطأ بيسأل أخو ما ليش لك بيعلم لا تخفوا ما ليش لك بيعلم اجتمع وشوف بعدين أحكي بس ما بدي تاني مرة صاحبك بدي أشتري تلميذك أنا ما ليش يعني مصافك هو كيف مصافك يا أخي يا أخي مستعدين نحن زيادة اليوم ليجي أبو مالك. أنا من رأيي أن يكون أبو مالك يسمع الطرفين يعني يشوف وضع هو له موانع كمان على الطرفين يعني. إيه بس الوجه والرجل الشيخ أبو مالك احنا بنبحث الموضوع ونجهزه ونجهزه يجي أنا أبو مالك مرة لخير يعني ضجرة أنت عرفش معنا منجهزه؟ لا ده يعترف بالحق أنا خدره هذا ملكي فاخ ورجع مثل ما قال لك ورجع صحي من التخدير هو عملنا العملية وخلص تهين المحر لا حول ولا قوة إلا بالله يكون من العملية بعد التخدير بعد صاحب التخدير صاحب البيت صاحب البيت إن شاء الله بفعل الخير أستاذ إن شاء الله بكرمنا كل واحد منا يدعي الله تعالى بأعماله الصالحة اللي قدمها أمام ربه على انفراد بنفسه ولعل الله تعالى يستجاب دعائنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقدم الخير لبعض الشعب. آمين. نتوسل الله بدعاء الرجل الصالح. آمين. بدعاء شيخنا. هو بيدعو لنا جميعا. ما نرجع تائبين إن شاء الله. حتما. بدعو لنا الشيخ. أنا لا أدعو. لماذا؟ لأني إن دعوت شهدت بما زعمت. بس الشيخ أمن على دعائي. شوف يا أبو أحمد أهلا وسهلا ما شاء الله ما شاء الله كيف حالك بارك الله فيك وأنبته الله نباتا حسنا وأقر بهما عين والديه الله يبارك فيك شيخ مبارك إن شاء الله بارك الله فيك هذا الحديث ضعيف والحديث الذي رواه الثقات كان يقبل نساءه صائم كلها حديث هذه مطبوعة ومفهرسة لأنه هذيك يعلم مادة قاموس البدع مادة غزيرة جدا ما لقى وين أنا عارف بأن نقلي هذه أشكاله وألوانه في نزول إن العبد إذا تصدق قل له لا الله هو اللهم آمين المهم فأنا كنت اشتغلت بإعادة النظر لما هاجرت من دمشق إلى هنا في بعض الرسائل لعله يتأسهل لنا طباعتها على اعتبار الرسائل صغيرة. كان في بالي أني أنا أعدت النظر في الرد على الحبشي وأضفت أشياء، فرجعت له القصة هاي، فأنا وجدت أنه فعلا هذاك الرجل الذي كنت أنا ظننته ليس هو، لكن هو رجل غير اللي أنت ذكرت بها، ثم هو ثقة. القصة لا تخرج عن كونها صحيحة، هي صحيحة، لكن غلطان أنت في لا، بس مو هو الاسم اللي أنت ذكرته. على كل حال ممكن الرجوع إليها هلا ونشوف شو اسم الرجل. يحيى ابن عمرو بن أبي سلمة، هذا البخاري واسمه ابن أبي حاتم ما ذكروا فيه لا جرح ولا تعديل. لكن عم بيقول لي في واحد ثاني اللي راجع ترجمته انه بيوسخ العجلي. الشاهد نعم هذا العجلي. العجلي له كتاب في الثقات. لكن العجلي يغلب عليه ما يغلب على ابن حبان من التساهل في التوثيق. ويمكن ابن حبان موثق كمان. هلا بنشوف نحن. المهم له طرق هو جايبها صاحب الابداع في مدار الابتداع، طرق غير الطرق مو بها التفصيل. ما هو بها التفصيل، لا انا اذكر الطرق. نعم. المهم شو بيترتب وراء النقد هذا انه الشيخ غلط في اسمه؟ ايه يعني شو بيترتب وراء؟ قلنا راجعنا القصة واقتنعنا بصحة القصة، الا انه غلطان انت فيها، ان غلط هذا لا يكون من انسان. يا ريت كل اغلاطنا تكون من القبيل هذا. يعني الحصة القصة صحيحة. ايه عم بدك تكلمنا على العجل وليش انا عم اسالك؟ انه هذا الاكتشاف مو من صاحبك هذا اللي خليته لا هيك ولا هيك، هذا واقع بيده رساله لاحد المبتدعه اللي بيرد علينا باراده من هالطرف يعني. اي نعم. والله نحن راجعنا في رسالة مؤلفة تقديم التهاني في الرد على الألباني، فمتعرض في الرد عليه بهالقصة هاي بصورة خاصة وبرد على الحبشي بصورة عامة، فهو بيستحسن السبحة. من جملة ما رد علينا هل هذا ضعيف؟ لا، هذا رجل ما هو يعني روى الحديث. السلام عليكم. يعني بضاعة تفضل لا بيقول عن الناس بضاعة وأظن صاحبك هذا اللي تلمح إليه ما بيصححها ولا بيضاعفها. لا هو يعني مثل يعني كمغمز يعني. لا قول انت هيك ايه قول ما عملها ايه مغمز انا عارف، بس لكن يعني من تمام المغمز انه ما بيصحح ولا بيضعف. لا هو يعني ما قال لي يصحح ويضعف. نعم. هلا انت تنقل هالمغمز هذا، لكن شو بتقول؟ القصة صحيحة، هذا الشخص ما بيقول هيك. هو أول شيء قال موضوع لأنه راح لا يحيى من غيره هذاك. شفت شلون بقى في راستي

عمر ابن سلمة. إيه انت طلع معكم هيك؟ ايه لون انت بتقول يحيى؟ لا هو ابنه هاد ابنه اسمه يحيى ابن اللي عم بروي عنه اللي عم بيقول حدثني عمرو بن سلمة الهمداني. لا اخي هو ما بيقول حدثني عمرو، مو حدثني يعني. طيب ولا بيقول عز، يمكن نشوف الدارمي. ايه ممكن، لكن بدي قبل ما اجيب الدارمي اثبت لك انه ما في فايده من اتيان الدارمي. في واحد اسمه يحيى في السند. اي هو هذا؟ لا هذا الاخير اللي شاف في القصه هذا، لكن اللي قبله. طيب البحث اللي قبله ولا هذا؟ اللي قبله هذا سلم ثقته انه ثقه، هذا مو صحابي يمكن. يا حبيبي يا عمارة مش موجود، عمارة ما في ما موجود. اسمع اسمع اسمع عمارة مش موجود. نعم شو بدي شو صح عمر. صح عمر ابن سلمة الهمداني. ايه هذا موجود؟ هذا موجود. لا مش معقول. ليه الدارمي موجود؟ مش معقول. عمر بن سلمة انه وجدت قلت هذا يقال هذا الدارمي. سيدي خلينا نشوفه نحن حتى لا توصي حريص. انا قلت لك راح اجيب لك. الله يبارك. بس راح ابين لك. نعم انه هذا لو كان بوضوح هذا ما بقى هذا الخطا. طيب نشوف نشوف يا الله. بسم الله نصلي سوا حدي الله والصلاة العصر يصلون هم صلي الظهر. أديج الصفة بالدارمي نعلى هون نعم هون إيه سنن الدارمي جزء واحد من نفسي وفي هون أنت قايل من طريق أحمد تفضل. اي عمر بن يحيى. نعم اخبرنا الحكم ابن مبارك ان عمرو بن يحيى. إيه. إيه هذا يحيى فيه كلام. هذا يحيى ورجيني لا متقول عنه انت يا اخي. قال سماء قلت هون الصواب عماره بن عمر. هون مزبوط هون انت هذا القيل مزبوط لانه هون يشوف هون عم بيقول أنبأنا المبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي. ما أبوه منه يحيى. إيه مو هيك؟ طيب هذا يحيى شوف إن ترجمته إيه. هيك رواية في اسمه هيك جاي في السند. إيه لكن شو الصواب؟ الصواب إيش هو؟ نحن فسرنا هون وهو عمرو ابن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني إلى آخره إلى آخره هون إلى آخره. ثم تبين لي أي كمان هو المكتوب أنه عمر ابن يحيى ابن عمر ابن سلمة ابن الحارث الهمداني كذا ساقه ابن أبي حاتم وقال روى عنه ابن عيينة وغيرهم وقال ابن معين صالح ثم ذكره على الصواب في الرواة عن أبيه يحيى ابن عمر ابن سلمة الهمداني ولم يذكر فيه جرحا لكن ذكر أنه روى عنه شعبة والثوري أيضا. وأما جده عمرو بن سلمة له ترجمة في التهذيب موثقا وقد روى البخاري في التاريخ في ترجمة عمر المرفوع منه فقط. فبين له لي أنه عمر بن يحيى ابن عمر بن سلمة. ايوه هلا هون هذا عمرو بن يحيى قال سمعت ابي مو سمع ابو يحيى. ايه إيه هذا يحيى ايش ترجمته؟ اي ترجمته يحيى ابن عمرو بن سلمة الحارث المدني هذا هو. اين كذا شاقه ابن ابي حاتم وقال روى عنه ابن عيينه وغيرهم وقال ابن معين صالح الى اخره ثم ذكره على الصواب في الرواة عن ابيه يحيى بن عمرو الى اخره. هذا اللي وثقوا العجل مو هيك يحيى؟ أنا ما بعرف أنا ما لي ذاكر هنا. إيه هون هذا وثقوا العجل بدك تشوفه هذا. المهم أنه هذا ثقة عندك هذا يحيى طلع. وأنه هون قال ابن معين صالح. إيوة صالح يعني يحتج بحديثه. يحتج بحديثه. أي نعم. كويس هذا عملك يعني صحيح. أيوة.

من أجل طبعا التعليم حتى يرى الطلاب بتصانيف الحيوانات، يعني حتى يروها هي سائل كذا كذا، هل يجوز ذلك؟ من هم الطلاب؟ طلاب المدرسة، يعني في ما تسموها العلوم العامة، يعني تبحث عن الكائنات الحية وأنواعها. أيوة. فقلنا طبعا على أساس أنه لابد أنه يعني ينظروا له بعينهم، يعني تكون أوضح. والله هذه قضية شائكة. أيوة. ليش؟ لأنه هالمعرفة هي ما بنقدر نقول أنها ضرورية. أيوة. فتبيح تعليق الصور المحرمة. نعم. أو ليست بضرورية. بل هل هي يعني في حاجة على تعليقها والتعرف بها ولا لا؟ وشوف حقيقة لا. كانت مألوفة أنا أقول ما في ضرورة، لكن إذا كائنات حية مثلا في الضرورة ممكن إحنا كبار نفسنا ما شفناها على المرأة الواقع، زي مثلا الخنفس الضبيع الكذا لما يتعلق أو يبين في مظهر كامل تصور صار ضرورة مثلا؟ لا، هون تدخل مسألة في باب ثاني. أيوة. إذا كانت حيوانات غير معروفة لدى طلاب البلد فعلقت من أجل إيش؟ التعرف عليها. أيوة. ومعرفة أحكامها الشرعية. فحينئذ يجوز، ولكن بشرط أن لا تبقى هكذا دائما ظاهرة. أيوة. وإنما عند حاجة الاستعمال والتعلم تبرز وتخطى بعد. أي نعم. هذه معقول يعني. أي نعم. لا بأس، جزاكم الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من دمشق. والله أخر طورة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك يا شيخ. الحمد لله بخير. كيف؟ كيف شويني؟ أبو إسحاق. إيه الحويني. يقرئك السلام ويقول لك ماذا فعلت في كتاب صوت المكتوب. ما فعلت شيئا. يعني ولا تعليق ولا يطبع أو بشيء. ما فعلت شيئا. يعني أجيب عليه ما فعل شيء. إيه نعم. طيب شيخ تسمح لك سؤالين كده. تفضل. الأول كيف حالك؟ الحمد لله. هذا مو من النزيلة يعني. بالنسبة للصلاة جمع الظهر والعصر جمع تقديم. هل يصلي السنة الظهر البعدية وراء؟ لا. وما الدليل؟ لا يصلي. ما الدليل؟ الدليل أنه ما ورد، لما جمعه ما ورد. طيب شيخي. نعم. بالنسبة لي أنا صلي المغرب في متن في الجبيهة. فحينما أريد أن أتي على الوحدات أركب السيارة. العشاء تؤذن في الطريق. إيه. هل أجمع جمع تقديم؟ أجمع جمع تقديم ليه؟ ألا أصلي العشاء ما ملحاش على الجماعة صلاة العشاء. وإذا صليت جمع تقديم بتلحق الجماعة؟ بصلي المغرب مع الجماعة ثم أسافر. الله يهديك. ما جاوبتني. لما بتجمع العشاء مع الجماعة بتصلي العشاء مع الجماعة؟ لا. فإذا شو الفائدة من الجماعة؟ معلش عيد السؤال بصفة ثانية. أنا من المغرب. الله يهديك. أنا فهمت سؤالك، أنت فهمت الجواب؟ لا. أعيد أنا عليك السؤال بدل ما تعيده أنت علي؟ نعم. أنت تنصرف من جبيهة لما تصلي المغرب، فما تصل إلى بيتك ودارك إلا بيكون فاتك صلاة جماعة العشاء، صح؟ فبتقول هل أجمع؟ بقول لك أنا ليه تجمع؟ إذا جماعة العشاء إلى المغرب بيكون صليت العشاء مع جماعة؟ بتقول لا. فإذا لماذا تجمع؟ الجمع لا يجوز إلا مع الجماعة. طيب. الله خير. وإياك. فتواتك السابقة. ذكرتني فتوى كنت أفتيت يعني. كويس. علمني على عبد الرحمن. يصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.